فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فإننا أيها الإخوة في هذه الدنيا في سفر، فأول أمرنا المهد وآخره اللحد. ينبغي على الإنسان أيها الإخوة أن يسعى سعيا حثيثا في إعمار ما تبقى من دنياه. أن الإنسان يا أخوانا يعلم يقينا أننا في هذه الحياة في سفر، أول أمرنا المهد وآخره اللحد. أول أمرنا المهد. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، هتقابل ربنا. طيب يا ترى بأي شيء ستقابله سبحانه وتعالى؟ هتقابل ربنا بإيه؟ عملت إيه؟ أنت إيه الزاد اللي أنت قدمت بيه على ربنا سبحانه وتعالى؟ السفر طويل، السفر إلى الله عز وجل طويل، تنقطع فيه حيازم الصبر. ولذلك لما حضرت أبا هريرة رضي الله عنه الوفاء بكى، فقيل له ما يبكيك؟ قال بعد المفازة. المفازة سميت الصحراء مفازة لأنه يؤمل فيها الفوز والظفر، فسميت مفازة لذلك. فقال أبو هريرة، يقول هذا الكلام، قيل له ما يبكيك؟ قال بعد المفازة وقلة الزاد. قلة الزاد ده اللي بيقول الكلام ده كان بيسبح ربنا كل يوم 12,000 تسبيح، وهو راوية الإسلام وحافظ الصحابة رضي الله عنهم. لكن انظر إلى هذا، يقول قلة الزاد، قلة الزاد. وعقبة كأود المهبط منها إلى الجنة أو إلى النار. فيا من أحياه الله 60 سنة، إلى كم هذا النوم وتلك السنة؟ وبعدين مش ناويين أخوانا نحن نفوق من الغفلة بتاعتنا بقى؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. كل حاجة عندنا يا إخوانا، مشكلتنا في إيه؟ مشكلتنا إحنا كل حاجة عندنا سهلة، كل حاجة عندنا عادي، كل حاجة عندنا إن شاء الله ربنا يغفر. ونعم، الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا، ولكن هذه الرحمة لمن؟ ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. يبقى لازم يكون عندنا هذه الأشياء حتى ننال رحمة الله، لأن رحمة الله كما قال عز وجل إن رحمة الله قريب. بس من مين بقى؟ إن رحمة الله قريب من المحسنين، من المحسنين. واعلم أن الذنب إن لم يغفره الله عز وجل لك سيعذبك به. الذنب إن لم يغفره الله تبارك وتعالى ويتجاوز عنه سيعذبك به. طيب ما احنا يا اخوانا عايزين بقى بقدر المستطاع احنا الانسان يخفف حمل ظهري من الان. خفف حمل ظهرك من الان فان ظهرك لا يطيق كل هذا. هو انت السيئات بتاعتك دي هتيجي شيلها على ظهرك يوم القيامة. ليحملوا اثقالهم ولا يحملون اثقالهم اثقالا مع اثقالهم. ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة. تمام؟ فالإنسان هيجي من القيامة يا أخوانا شايل كل المظالم كل السيئات كل الذنوب كل المعاصي كالأرض. قالت لي يجي شايل الأرض يوم القيامة على ظهر. ضرب واحد يا مظلمته. مش عارف قتل مثلا واحد وليكن برضو تلاقيه ماسك برضو في التلابيب يوم القيامة وهكذا. فأنت شايل كل ده على ظهرك كل ده في رقبتك. طب ليه؟ خفف من الآن. احنا عندنا دلوقتي استطاع وقدرة ان احنا نخفف هذه هذا الحمل الثقيل على الظهر. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. عايزين يا اخواننا نتوب ونؤوب اليه سبحانه وتعالى وهو سبحانه وبحمده يقبلك على ما كان منك على ما كان منك. بس انت اهم حاجة انك انت تأتيه بقلب بس مش اي قلب برضو بينفع عند ربنا. بقلب سليم. قلب بقى لا يحمل لا غل ولا غش ولا ضغينة ولا حقد ولا حسد. ما خالص. انسان يا اخوانا قلبه سليم. سيدنا ابو دجانة رضي الله عنه لما حضرته الوفاة دخلوا عليه فرأوا وجهه يتهلل. وشه كان مليان نور ومليان بشر يعني. فقالوا له ما لك يرحمك الله فإن وجهك يتهلل. فقال والله ما من عمل أرجى لي عند الله من شيئين. سيدنا أبو دجانة يقول هذا الكلام. والله ما من عمل أرجى لي عند الله من شيئين حاجتين اثنين. أنني ما كنت أتكلم فيما لا يعنيني. شوف التانية بقى. قال وأن صدري كان سليما لكل المسلمين. هي دي يا اخوانا اللي احنا محتاجين احنا نوصل لها. ان انا صدري يكون سليم. ان انا احب الخير لاخي المسلم كما احبه لنفسي. وهذا من اواصر الايمان التي اخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام. ان يكون وان يحب المرء وان يحب ان تحب لاخيك الخير كما تحبه لنفسك. هذا هو. قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي رواه مسلم قال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة حاجتين فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وأن يحب للناس الذي يحب أن يؤتى إليه. إنك أنت تحب الخير لإخوانك كما تحبه لنفسك. هذا هو. فإحنا إخواننا محتاجين أن إحنا نتزود نحن نستكثر من الطاعات. لانك انت برضو خلي بالك انت هتفت على ربنا بالقيامة ولك غرماء ولك خصماء لك خصوم. ما هو انت الواحد من يا اخوانا مش عايش كده مع نفسه. ما هو انت عايش عمال تخالط الناس وتلابس الناس وده الكلمة فانت بترد عليها 10 والتاني مثلا انت بتغتابه والتالت والرابع والخامس وهكذا. فانت لك غرماء وخصوم كثيرة كثر. طيب عشان كده كان شيخ الإسلام ابن تيمية ليه كلمة جميلة قوي يقول ينبغي على العاقل أو على المسلم أن يستكثر من الطاعات ومن الحسنات حتى يوفي غرماءه يوم القيامة وتبقى له بقية يدخل بها الجنة. وانت زي ما قلنا احنا انت خلصت حسابك مع ربنا انت منطلق نحو القنطرة والقنطرة دي بعدها تخش الجنة. انت رحت عند القنطرة لقيت ناس كتيرة قوي واقفة مستنياك. مين دول؟ دول بقى الغرماء بتوعك اللي انت شتمته واللي انت اغتبته واللي انت ضربته واللي انت كلت ماله واللي انت ظلمته واللي انت واللي انت، كل دول غرماء وخصوم يوم القيامة، فواقفين مستنينك لغاية ما تيجي بالسلامة. جيت بالسلامة، اهلا وسهلا ومرحبا، الحمد لله على السلامة. زي ما قلت لك بقى، كل واحد بقى يقتص منك. اللي انت ظلمته او اكلت ماله يقتص منك، ياخد منك الاف الحسنات حتى يرضى. اللي انت اغتبته، اللي انت ذكرته بسوء، اللي انت نميت عليه، اللي انت كذبت عليه، اللي انت ضحكت عليه وخميته وغشيته، اللي انت كلت ماله، اللي انت كلت عرق وتعب وشقاه، اللي انت كلت ارضه، وهكذا. كل دول خصوم وغرماء يوم القيامة يقفوا كده مستنيينك بعد انت بتخلص حساب مع ربنا. ما هو انت عندك يوم القيامة الحساب، حسابين، حساب مع ربنا الذنوب والموبقات اللي انت ارتكبتها في جنب الله، الحاجة التانية الذنوب المتعلقة بالخلق. يبقى الحق حقان، حق لله وهذا انت فيه في المشيئة، إن شاء الله عز وجل عفى عنك وإن شاء عذبك بقدر ذنبك. وبعدين الحق التاني بقى إيه؟ الحق الخاص بالمخلوق، اللي زي ما إحنا بنقوله بقى، اللي أنت بقى شتمتهم وضربتهم وأكلت مالهم ونميت عليهم واغتبتهم وظلمتهم وهكذا. وهو ده الإفلاس اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه لما قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: بل المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وجهاد وحج، وأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم ألقي في النار. هو ده بقى. يبقى يا إخوانا الإنسان العاقل لازم يخفف حمل ظهره من الآن، من دلوقتي خفف حمل ظهر. انت مش هتستطيع. عذاب ربنا شديد يا اخوانا، العذاب شديد. يعني شوف الإنسان يا اخوانا، ناركم هذه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. هذه النار أوقد عليها 1000 عام حتى اسودت. وتخيل كده، قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. 70,000 مع كل 70,000 مع كل حلقة، يعني ما هو الزمام ده اللي هو زي الحلقة كده، الملائكة جايين عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، جايين من النار في أرض المحشر، مع كل زمام يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. واضح؟ طيب، وبعدين يعني أنت عارف العدد تقريبا ما يقرب من 4 مليار ملك بيجروا النار بس، جايين بيها. حلو كده؟ طيب تخيل بقى النار دي لما تشوف الكفار والناس الظالمة الغاشمة، الناس اللي مش كويسة في أرض المحشر، كما قال الله عز وجل: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. للنار. والنار دي كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نار ترمي فيها ناس وترمي فيها حجارة تولع أكثر. فالأمر يا إخوانا الأمر جد، وليس فيه شيء من الهزل. فالإنسان العاقل يا إخوانا والحاول بقى زي ما قلنا هو يستكثر بقى من الخير من الطاعة، عشان لو ليه خصوم وغرماء يوم القيامة يستطيع ان هو ايه يوفي لهم حقهم، ثم تبقى له بقية من عمل الخير يدخل بها الجنة. فالانسان يا اخواننا يعيش، المفروض ان يعيش الانسان سليم الصدر مأمون الغائلة، ان هو انسان يا اخواننا عايش كده في حاله مع نفسه، ولا بيكلم حد ولا بيظلم حد ولا يدعب دعوة بحد ولا خالص. احنا جايين يا اخوانا نعيش يومين في الحياة دي علشان بس نجمع شوية حسنات، وبعد كده ندخل الجنة، نرجع بقى لموطننا وموضعنا الأصلي الجنة. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى. الجنة دي يا اخوانا مكاننا وبيتنا الأصلي. احنا جايين هنا، جينا الدنيا دي الاختبار والابتلاء، وماشيين تاني راجعين تاني لبيتنا الأصلي. تمام. فالإنسان بقى يحاول بقدر المستطاع إن هو يعني يستكثر من عمل الخير والبر. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على كثرة ذكره وشكره وحسن عبادته، اللهم آمين. نجيب أيها الإخوة عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا. يقول السائل الكريم: هل الأصح في تكبيرات الانتقال تبدأ من بداية الانتقال إلى الركن، أم عند الوصول إلى الركن كما يفعل بعض الأئمة بحجة هل حتى لا يساويهم المأمومين؟ طبعا هو لفظة التكبير المفروض أنها تملأ الركن، بمعنى أنا مثلا أنتقل من القيام إلى الركوع، المفروض القدر ده انتقالي يكون في أصل التكبير. بمعنى أنا مثلا أنا دلوقتي قائم هركع، فقولي الله أكبر واملأ الركن بالتكبير، مش أقول الله أكبر وأنا واقف بعد كده أركع، أو أركع وأقول الله أكبر وأنا راكع. لا، تملأ الركن بإيه؟ بالتكبير، بلفظة التكبير. يقول السائل الكريم رضي الله عنكم وعنكم رضي الله، يقول: رجل عليه دين وينوي السداد، ولكن ليس معه مال لسداده، وهذا من الدين الذي يخجل أن يقوله لأهله، فكتب وصية له في هذا الدين وأخفاها، وأوصى أحد أصدقائه أنه إذا توفاه الله فإن له وصية في مكان معين، فهل بهذا لو توفاه الله قبل سداده فهل بهذا لو توفاه الله قبل سداده يكون قد عمل ما عليه من الأسباب لسداده؟ طبعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. واحد دلوقتي بيقترض مال، بس هو مش في نيته إن هو يرجع، لا ده هو بس إيه، بيرمي فلوس من الناس وينصب على الناس ويهرب، او ياخد فلوس من الناس والله ما عنديش معيش فلوس، شوف انت هتعمل ايه. هو بياخد الفلوس بيقترض ومش في نيته سداد، ده عمره ربنا ما هيوفقه ابدا. لكن اللي هو بياخد المال ده، اللي هو بيقترض المال ده لحاجة، عنده ظروف، عنده مشاكل، عنده امور يعني، وهو ينتوي ان هو يسد الفلوس اللي عليه دي، ربنا هيعينه وييسر له ويوسع عليه ويوفقه ان هو يسد. ليه؟ لان هو نيته خير، فمن نوى خيرا كتب له خير، ومن نوى شرا كتب له شر. فهو كونه اقترض المال وعمل بالمشروع، وبيقول له طبعا هو استحى ان هو يقول لاهله على الكلام ده، لا يا اخوانا، المفروض الانسان يعني ان كان له شيء يوصي فيه لابد ان يكتب هذا قبل أن يموت الإنسان. إحنا عارفين طبعا حديث ابن عمر الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. فعش إخواننا واحد يكون عنده شيء يوصي فيه إن هو يقعد أكتر من ليلتين أو ثلاثة ما لا يوصي فيه، لا. ليه يا إخواننا؟ الإنسان لا يدري، يعني الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. اديك شايف احنا يعني ممكن الشباب تلاقيه حوالينا يتخطف، خطف ايه؟ الموت. فالموت ياتي بغته، فانت مش هتلحق انك انت مثلا توصي، لا، فلا يستطيعون توصيه ولا الى اهلهم يرجعون، هو ما لحقش. ليه؟ فجاءه الموت، اتفاجئ. ممكن واحد يكون طالع الصبح عادي جدا وما شاء الله صحته الف بوم يعني زي ما بيقول، وبعدين يعمل حتى في لحظة واحدة بس انتهى كل شيء. طب هو انت منتظر انك انت تتوب او انك انت توصي، منتظر انك انت تفوق من اللي انت فيه ده على وش ملك الموت؟ مش ناوي ترجع لربنا وانت على رجلك احسن، بدل ما تيجي على ظهرك، بدل ما ترجع لربنا وانت عليل مريض تعبان مش قادر، طب ما تيجي وانت صحيح سليم، بدل ما تيجي على ظهرك او تيجي وانت مريض وتعبان. انت ما شفتش حاجة وحشة من ربنا سبحانه وتعالى؟ وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. لكن طبيعة الإنسان، إن الإنسان لظلوم كفار، دي طبيعة البني آدم، ما بيشكرش ولا بيحمد ربنا أبدا، دايما ما فيش، والدنيا والظروف، ودايما احنا بنبص يا اخوانا لإيه؟ للناس الأعلى. لا، انظر إلى من هو دونك، انت أفضل من ناس كتير جدا. فالشاهد يا اخوانا إن الإنسان مننا لو عنده شيء يوصي فيه لابد أن يكتب هذا، لابد أن يكتب هذا الدين، المظالم، عليك فلوس عند مين وعليك فلوس لمين وهكذا. الإنسان زي ما إحنا قلناه، الإنسان من إخوانا لا يدري، معرفش، ممكن في لحظة واحدة بس الحياة كلها تنتهي. أحيانا يا إخوانا المرض بيكون نعمة. ليه؟ الواحد في المرض يا إخوانا خلاص يبدأ بقى إيه، يرتب أوراقه ويشوف أولوياته ويبدأ يوصي. واضح ليه؟ لانه عنده وقت، ما اعرفش متى سياتيه الموت. لكن زي ما قلت لك، واحد طلع الشغل الصبح فجاه عربيه خبطته انتهى كل شيء، واحد ماشي في الشارع وقعت عليه حاجه من فوق عماره انتهى كل شيء. طب ده كان ليه امال، ليه طموحات، عنده رغبات وعنده تطلعات، وبعدين خلاص انتهى كل شيء في لحظه واحده. فزي ما قلت لك، اللي زي ده ما هل لحق يراجع نفسه، ولا لحق انه يتوب، ولا لحق انه يوصي، ولا لحق يقول يا جماعه انا ليا فلوس عند فلان، طب انا عليا فلوس لفلان، طيب مش عارف اعمل ايه، ما لحقش. طب ما الانسان عشان كده بقى الشارع الحكيم قال لك، ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبه عنده. طبعا ده مش مبرر ان الواحد يكون قاعد ديونه ما يسيبها، ما يقولش لا عشان اهلك، لو الانسان ان حصلت له حاجه يا اخوان يبقى خلاص في حد يسد عنه. الانسان لو كان تقيا صالحا من الاخيار الابرار، ولكن عليه دين يحجزه ويحجبه هذا الدين عن دخول الجنه حتى يسدد ما عليه. فيعني نسال الله تبارك وتعالى يعني ان يلهمنا رشدنا، ونجعلنا لكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. معنا فاصل قصير ثم نعود اليكم ان شاء الله عز وجل، فابقوا معنا. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل، ونستكمل أيها الإخوة الإجابة عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا. يقول السائل الكريم، هل الزوج ينقب زوجته أو الأمر خياري عندها؟ بمعنى الزوج عليه فرض الحجاب عليها وليس عليه فرض النقاب عليها، أو من حقه أن يفرض عليها النقاب؟ يعني نرجئ الإجابة عن الحكم الشرعي أولا، لكن أنا أتكلم الآن من باب الغيرة والمروءة. الإنسان يا إخواننا كيف يستسيغ لنفسه أن تكون مثلا تمشي زوجته بجواره وينظر إليها القاصي والداني؟ ده لا رجولة ولا مروءة ولا شهامة ولا أي شيء خالص. يبقى أنا زوجتي مثلا، لا سيما طبعا إذا كانت يعني ذات جمال، ينظر إليها كل من هب ودرج، كل الناس بص عليها. طب ليه؟ فين الرجولة وفين النخوة؟ إخواننا نحن قبل أن نكون مسلمين نحن عرب. عرب يعني رجل عندك أنفة، عندك نخوة، عندك مروءة، عندك شهامة. كيف إزاي واحد يعني تسوغ له نفسه أو تسوغ له نفسه إن هو زوجته بالشكل ماشي في الشارع كشف وجهه أو حط مكياجات والحاجات اللي بنشوفها دي للأسف الشديد؟ هذا ليس من المروءة. كذلك المرأة المفروض تنصاعه لأمر زوجها. الزوج لو قال لك انتقبي انتقبي، هذا يعني أحشم وأوقر وأفضل يعني. لأن يعني كما قال الله عز وجل وللرجال عليهن درجة، الرجال قوامون على النساء. فإن طالما أن الزوج بيأمر بأمر، هذا الأمر ليس يعني فيه أمر مخالفة لله تبارك وتعالى ولأمره سبحانه وتعالى ولأمر نبيه عليه الصلاة والسلام، وكذلك الأمر ليس فوق طاقته، الأمر في المقدور، الأمر في المتناول، ينبغي على المرأة الدينة أن تنصاع لأمر زوجها. هذا الجدول الأول. الحكم الشرعي، أن العلماء قالوا أن النقاب يجب، يجب في زمان أو في وقت الفتن، وليس يعني أضر ولا أشر من هذا الزمن الذي نعيش فيه. فزي ما قلت جمهور العلماء قالوا أن النقاب في وقت وفي زمان الفتنة أو في الفتن يجب، يجب. فالمرأة العاقلة والدينة هي التي يعني تلتزم ذلك الأمر، ويعني تسعى في مراضي ربها سبحانه وتعالى. فعلى هذه المرأة إن أمرها الزوج بلبس النقاب عليها أن تنتقب. طيب يقول الأناشيد الإسلامية بإيقاع، يقول الإيقاع نقصد به صوت الدف ودخوله على الكمبيوتر وصاروا يرفعوا ويرفعوا يتخينوا الصوت. طبعا لا أرى ذلك. مسألة أصلا الأناشيد الإسلامية فيها نظر يعني. لو كان هذه بيسموها أناشيد يعني إسلامية، مفروض هذه لو كانت هذه الأناشيد أو الكلمات فيها معاني هادفة، فيها معاني تحث على الفضيلة وعلى المكارم وعلى المروءة وكذلك يعني، لا بأس، لا بأس بذلك. فقد كان للنبي عليه الصلاة والسلام شعراء، وكان لكن الشعر كلماته جزلة، كلماته هادفة، فيه يعني فيه مثلا استثارة للنجدة، للمروءة، للديانة، حتى للتذكير بالآخرة. لمثلا العلماء ألفوا حتى قصائد حتى في توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني مثلا ابن القيم ألف النونية والميمية والحائية لابن أبي داود، إلى غير ذلك من القصائد التي فيها زي ما قلنا قصد التوحيد. وكذلك مثلا شعراء كثر ألفوا قصائد مثلا فيها يعني برضو ذكر الآخرة وذكر مثلا الجنة والنار، وقصائد أو كلمات هادفة في هذا الشعر. فإن كان كذلك اللي هو اللي بيسموه أنشيد إسلامية يعني، لا بأس، ما فيش مشكلة. لكن طبعا بقى الجانب الآخر ألا وهو المسألة بقى أنه يدخلوا الحاجات دي على الكمبيوتر، تمام، ويحطوا فيها إيقاع. ازاي هي إسلامية وازاي فيها إيقاع بقى؟ تناقض، هذا أمر متناقض. المفروض إن هي الكلمات في حد ذاتها أصلا هادفة، مش محتاجة إن أنا أزود لها حاجة، لأن هي في حد ذاتها كلمات يعني جزلة، فلا أرى ذلك البتة يعني. طيب يقول السائل الكريم، يقول شخص يقوم الليلة بسورة الكهف ليلة الجمعة، فهل يجزئه فضل قراءة سورة الكهف ويكتفي بقراءتها في صلاة الليل؟ جزاكم الله عنا كل خير وجزاكم أيضا. إن كان هو يقرأ سورة الكهف كما ورد في الحديث، يعني من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أضاء له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام، واللفظ الآخر أضاء له ما بين البيت العتيق. والصواب في هذا الحديث الوقف، يعني لا يصح مرفوعا، وإن كان الموقوف أيضا له حكم الرفع. لكن هو السؤال الآن أنه بيقيم الليل كل جمعة، يعني كل جمعة يقوم الليلة بسورة الكهف. أخشى أن يكون هذا يعني فيه مجاوزة، أخشى أن يكون هذا فيه مجاوزة، يعني حتى لا ندخل في إطار الابتداع، أن كل جمعة كل جمعة كل جمعة تقرأ وتقوم الليل بسورة الكهف. هذا الأمر يحتاج عبادات يا أخوانا الأصل فيها التوقف، عبادات الأصل فيها التوقف، أن الإنسان لا يتأتى شيء من تلقائه لا سيما في باب العبادات. فالمفروض أن تحرك، لا يكون هذا ديدنك، لا حاول تفوت ويعني تفعل وتترك حتى لا تتخذ هذه سنة أو عادة لك يعني. طيب يقول: ما الحكمة في قلق الله عز وجل لأبي لهب وأبي جهل والكفار عامة، مع أنه يعلم في علمه الأزلي أنهم سيصيرون كفارا؟ أليس من الأولى ألا يخلقوا أصلا، والله جل في علاه غني عن الخلق وعن إعمار الأرض وعن قصة خلق آدم وابتلائه بالشجرة؟ نعم نعم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأيضا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ولكن هناك وساوس تراودني، لأن الدنيا كلها كدر وتنغيص ومتاعب، جزاكم الله خيرا. الله رب العالمين سبحانه وتعالى لما خلق الخلق حفى سبحانه وبحمده حفيات، قال: هذه إلى النار ولا أبالي، وهذه إلى الجنة ولا أبالي، والمرء منا لا يدخل الجنة بعمله. لذا قال عليه الصلاة والسلام: اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل سبحانه وتعالى. فإحنا إخوانا ندخل الجنة برحمة الله. والله عز وجل قال في كتاب الكريم: وهديناه النجدين. طريقين قدامك، طريق الهداية وطريق الغواية، أنت عايز تسلك فين فيهم؟ أنت إنسان مميز، أنت إنسان عاقل، إنسان عندك عقل، لست من العجماوات. وانت قدامك طريقين، طريق ربنا وطريق الشيطان والغواية، انت عايز تمشي فين فيهم؟ انت بني الانسان على نفسه بصيرة، انت اضرب حالك. قل: متاع الدنيا قليل. فالله عز وجل خلق الخلق ليبتليهم، وقال: ليبلوكم ايكم احسن عملا. تمام. فالأصل أن الله عز وجل لما خلق الخلق جميعا كان في سبق في علمه سبحانه وتعالى أن أبا جهل وأبا لهب من حطب جهل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل له: إنما أنت منذر، وقال له: لست عليهم بمسيطر، إن عليك إلا البلاغ. فهذه وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يبلغ عن الله، يبلغ الدين الحنيف الذي جاء به. ولذلك هناك يعني سنة التدافع، دي سنة كونية ربانية قائمة، اللي هو تدافع الخير والشر. واضح ازاي؟ فالله عز وجل سبحانه وبحمده لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكن كما قلت سبق في علمه سبحانه وبحمده أن أبا لهب وأبا جهل سيكونون كفارا، ولا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنا فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأراد ربك أن يبدلهما خيرا منهما زكاة، إلى آخر الآية. فسبق في علم الله عز وجل أن هذا الولد سيرهقهما، ولد كافرا. واضح ازاي؟ فهو سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة سبحانه وبحمده. كان ذلك في الكتاب مستورا، سبق كما قلنا هذا في علم الله تبارك وتعالى. طيب، يقول السائل الكريم أيضا، يقول إذا كان مسألة مختلف فيها ولم يتبين لي الحق في إحدى القولين، ولكن إحدى القولين يجعلني أشق في ديني لوجود شبهة لا أستطيع جوابها، فهل لي الأخذ بالقول الأيسر لي إذا كان النص يحتمل؟ لا، كله إلى عالمه، سل، إنما شفاء العي السؤال، لا أن يجعل الإنسان هواه في دينه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ أنت عايز حاجة على مزاجك؟ لا، لاحظ يا أخوانا، الدين ده مش جاي تفصيل علي وعليك، لكن زي ما قلت، إذا أشكل على الإنسان شيء المفروض أن يرفعه إلى أولي العلم، ولو ردوه إلى الله والرسول لعلمه الذين يستنبطونه منه. أنا لم تتبين لي الحكمة، خلاص لا أعطل النص، بل أسأله، أسأل بقى غيري، أسأل أهل العلم، أسأل من منحهم الله تبارك وتعالى علما. يا جماعة الخير، دلوقتي النص ده أو الحديث ده أو الكلام ده أعمل إيه؟ واضح ازاي؟ هذا الذي ينبغي ان يكون، لكن زي ما قلت انا لم يتبين لي احد القولين. طيب، انا محتاج مثلا مرجح. طب انا ليس عندي مثلا ادوات الترجيح ولا الملكه ولا كذلك يعني سعه العلم، زي ما قلت اسال بقى. هلا سالوا اذ لم يعلموا، انما شفاء العي السؤال. وربنا رزقنا واياكم علما نافعا، اللهم امين. طيب، يقول أنا شغال في مصنع قطن، والعميل يأتي ببعض الخامات يعني، وصاحب المصنع يستبدل هذه الخامات بدون علم صاحبها، ولكن يخرج له شغله بجودة جيدة، ما حكم العمل معه؟ طبعا هذا رجل غاش ظالم لنفسه مبين. المفروض هذه أمانة وأنت مؤتمن عليها، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أدي الأمانة إلى من ائتمنك. وهو القائل أيضا عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا، أو من غشنا فليس منا. مفروض هذه أمانة، المفروض الرجل هذا صاحب العمل هذا لا يفعل هذا الفعل، هذا رجل ظالم آثم، ينبغي أن أتوب إلى الله تبارك وتعالى، فإنه يأكل مالا حرام، إذ إنه يغدر، إذ إنه يغش، فليتق الله عز وجل في نفسه وفي ماله الذي يأكله. أنت لا شيء عليك، لكن عليك النصح، أنك أنت تنصحه مرة واثنين وعشر. إن ارتأيت له أنه لا يرعوي عن مثل هذا الفعل، أنه مكمل برضه في الحالة دي، خلاص اترك هذا العمل، لكن زي ما قلت أنت لا شيء عليك. طيب، يقول شيخنا، بيقول هل من السنة أن يكتفي المصلي بعد صلاة العشاء بركعتين الشفع وركعة للوتر، أم لابد له من أن يصلي أولا ركعتي رغيبة العشاء ثم بعدهما الشفع مثنى مثنى ثم الوتر؟ وهل رغيبة العشاء لا تدخل في الشفع وفي قيام الليل على الثابت الصحيح من السنة؟ هو الإنسان يا إخواننا إذا صلى العشاء يصلي ركعتين ثم بعد ذلك يشفع ويوتر، ومن كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها، من كل الليل أوتر رسول الله، من أول الليل ومن أوسط الليل ومن آخر الليل، ثم انتهى وتره عليه الصلاة والسلام إلى آخر الليل، لأن هذا ديدنه عليه الصلاة والسلام، أنه كان يقوم الثلث الأخير من الليل، هذا الوقت المشهود، الوقت المبارك، وقت نزول رب العالمين سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا. هذه السنة، زي ما قلنا يصلي العشاء ثم يصلي ركعتين سنة العشاء، ثم بعد ذلك يصلي الشفع ثم يصلي الوتر. يستحب له أن يصلي هذه النوافل في بيته، يستحب. لكن لو روح البيت بقى والأولاد هيدوشوه، هينسى، هينام، هيكلم حد، هيقابل حد، لا، يبقى صليهم في المسجد قبل أن تنصرف أو أن ترجع إلى بيتك. طيب، يقول شيخنا: هل مرتكب الصغيرة المجاهر الغير مستحل غير المستحل فاسق؟ هذا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. اللي هي إيه؟ محقرات الذنوب دي اللي هي الذنوب البسيطة اللي احنا نحسبها تحسبونها هينة وهو عند الله عظيم. لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى من عصيت. لذلك كان الحسن يقول، الحسن البصري يقول: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. كونك انت بترتكب المعصية هذا من سبب هوانك على الله، وانك انت يعني الله عز وجل تركك الى نفسك، لكن لو كنت عزيزا عليه لعصمك سبحانه وبحمده. الشاهد ان اخواننا الانسان مننا لو حب ان هو يوقد نارا عظيمة يعمل ايه؟ محدش مننا اخواننا لو عايز يولع ويلعب بيجيب العرق الخشب ولا الجذع الكبير ولا الشجرة ويولع فيها. محدش بيعمل كده. يعمل ايه؟ يجيب شوية قش، ويجيب شوية خشب صغيرين، ويجيب شوية ورق، ويبدأ يولع النار واحدة واحدة. هذا هو، هي دي محقرات الذنوب اللي هي الذنوب البسيطة. وبعدين هيدخل على الكبائر، بعد كده هيجيب الشجر بقى والجذع ويحطه والعرق والكلام ده كله. لكن في الأول ايه؟ عادي، ذنب بسيط مع ذنب بسيط مع ذنب بسيط. ولذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: المؤمن يرى ذنوبه كأنه يجلس في أصل جبل، تحت جبل عظيم جدا، قال: يخشى أن يقع عليه. ده المؤمن إنه عمل إيه؟ متوفد، خايف، الآن وجل، يا ترى الجبل ده هيعمل إيه؟ طب لو وقع أنا هعمل إيه؟ طب أنا هلحق أجري؟ طب لو طوبة مثلا وقعت على راسي هعمل إيه؟ مشغل دماغه في الذنوب بتاعته، عايز إنه يتوب ويقوم. واضح؟ ده المؤمن يرى ذنوبه كأنه يجلس في أصل جبل يخشى أن يقع عليه. قال: وأما الفاجر أو الفاسق فلا يرى ذنوبه إلا كذباب وقف على أنفه فقال به هكذا وهكذا فطار. إنه إيه؟ كل حاجة عنده بسيطة، كل حاجة عنده سهلة، إن شاء الله عادي، إن شاء الله ربنا يغفر. طب أنت ما أدراك، هل أنت معك سك إن ربنا قد غفر لك؟ لا طبعا. يا اخواننا الانسان يبتهل الى الله تبارك وتعالى. فالانسان يا اخواننا يحاول بقدر المستطاع. طبعا احنا كلنا بشر، كلنا عندنا اخطاء، بس الواحد بيجاهد نفسه. فالشاهد ان هو يحاول بقدر المستطاع ان هو طبعا يستر نفسه، ان هو يستر نفسه، لا ان يجاهر بالمعصيه. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام اخبر ان المجاهر هذا لا يدخل الجنه. قال: وإن من المجاهرة أن يأتي أو أن يفعل الرجل الذنب بالليل ثم يصبح ويقول: يا فلان، وقد ستره الله، يقول: يا فلان، ألم ترى كيف فعلت البارحة كذا وكذا. تمام؟ لكن هذا طبعا يعني لا يخرجه عن إطار الإسلام العام يعني. إن شاء الله وإن كان قد ارتكب ذنبا يعني نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم، يعني كل بني آدم خطاء، فنسأل الله أن يتوب علينا وأن يعفو عنا وأن يغفر لنا ما كان منا وأن يدخلنا وإياكم برحمته في عباد الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.